تفسير الآية 127 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة الآية 126 عن هذه الأخلاقيات، فهي بالمثل وقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، معناه أي: وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا وتحسنوا التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر حين كان يقيم إبراهيم وابنه إسماعيل الأسس من البيت الحرام بمكة، وهما يدعواننا: ربنا اقبل وارض منا أعمالنا الصالحة وأعطنا أعظم الخير والسعادة عليها في دنيانا وأخرانا، فأنت السميع الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، العليم الذي علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، فأنت تسمع وتعلم حالنا وصدقنا وحبنا وحرصنا على تنفيذ أوامرك ووصاياك التي تسعد الجميع، فأعنا وأجرنا.